إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. في يوم القيامة يوضع الميزان وتوزن الأعمال، بل يوزن الإنسان. وجاء في كتاب الله عز وجل ذكر الحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار، فليكن ذلك على بال كل إنسان مؤمن أنه يوم القيامة يبعث ويسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يسأل من أرسل إليهم، أي الأمم الناس يسألون، ويسأل الرسل: هل بلغتم؟ ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب. السؤال يوم القيامة، يسأل الإنسان، والله قد أحاط بكل شيء علما، ويرينا عدله يوم القيامة. قد علم وقد شهد وقد راقب وقد أحصى وقد كتب وأشهد ملائكته، ومع ذلك لا يدخل الإنسان النار بعمله إلا وقد أقر على نفسه أنه مستحق لها. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا ظالمين، حين جاءهم العذاب في الدنيا. ويوم القيامة أقروا على أنفسهم: ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قالوا، ينادون على مالك خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. قد شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. والله الحكم العدل سبحانه تبارك وتعالى حين يدخلهم النار ويعذبهم بما قدمت أيديهم، لا بد وأن يشهدهم على أنفسهم، ويأتون ويقول المنافقون: يا ربنا، إنك قد أجرتنا من الظلم، وإننا لنقبل على أنفسنا شهادة أحد إلا شهادة أنفسنا، لا نقبل شهادة الملائكة ولا شهادة الرسل ولا شهادة غيرنا. كانوا منافقين، كانوا كفارا في الدنيا، وإن أظهروا بلسانهم ما يعصم دماءهم وأموالهم، ولكنهم يفضحون يوم القيامة. قاموا وإذا بالله سبحانه ينطقهم ليشهدوا، لم يرضوا بالملائكة، اشهدوا أنتم على أنفسهم. فجاء أحدهم يتكلم فختم على فمه الكذاب، ختم على لسانه فلم ينطق، وأنطقت الجوارح، نطقت يداه ونطقت رجلاه ونطقت فخذاه ونطق جلده فشهدوا عليه. فإذا به يدعو على نفسه وعلى أعضائه، سحقا لكن، فعن كن كنت أنافح، كنت أجادل بالباطل عن كن، أنتن أهويتم بي إلى النار سحقا لكن، بعدا لكن. دعا على نفسه بما استحقه من العذاب، فقد شهدت عليه أعضاؤه. حشرهم الله سبحانه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. فلنسألن، والله لنسألن، هذا قسم من الله عز وجل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولماذا السؤال؟ وقد علم الله كل شيء سبحانه، الله له الحكمة العظيمة، وله العدل البالغ سبحانه تبارك وتعالى، وله الحجة البالغة، حين يقول سأسألهم حتى يقروا على أنفسهم، يشرع لنا ما ينبغي على القاضي وعلى الحاكم أن يحكم به في الدنيا، لا يحكم بعلمه، ولكن وإن كان يعلمه فليحكم بما شرعه الله سبحانه من بينات، من شهادة الشهود، من إقرار الإنسان على نفسه. فإذا كان في يوم العرض الأكبر، الله سبحانه تبارك وتعالى قد علم كل شيء، ولم يدخل أهل النار النار إلا لما أقروا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين وشهدوا على أنفسهم. يعلمنا ألا نظلم أحدا، وقد قال لنا في الحديث الشريف إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، منعت نفسي أن أظلم أحدا، وكيف أظلمه وهو المالك، الملك سبحانه تبارك وتعالى يملك كل شيء، الكل عبيده، الكل مخلوقون مربوبون له سبحانه تبارك وتعالى، كيف يظلمه؟ حاش له أن يظلم، إنه يتصرف في ملكه بما يشاء، ومع ذلك يقول ولا يظلم ربك أحدا. إذن فيعلمنا لا تظلموا، لا تظلموا، لا تحكم على إنسان بمجرد شبهة سمعتها عليه، ولكن تحرى في هذا الشيء قبل أن تقضي، قبل أن تحكم، قبل أن تؤذي وتعاقب وتعزر، لا بد من العدل. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، اليمين على المدعى عليه. يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه، البينة لابد وأن يأتي المدعي ببينة على ما يقول، لا يكتفى بكلامه ولا بيمينه إلا في أشياء ضيقة جدا، في مسائل الأموال كالقضاء باليمين مع نقول المدعى عليه، كالقضاء بالشاهد واليمين. وأما أن يقضى لإنسان بما يقول يستحل الناس ذلك، فكل إنسان يكذب حتى يقضى له بما يقول. فعلمنا البينة على هذا الذي يدعي، قال ولكن اليمين على المدعى عليه الذي قد يكون مظلوما، فأخذوا منه أن المدعى عليه الأصل أنه لا يثبت عليه شيء حتى يأتي المدعي بالبينة. علمنا ربنا بما يكون في يوم القيامة، كيف تكون العدالة حين يأتي بالإنسان يقول ماذا فعلت؟ أعطيتك كذا، ألم أعطك، ألم أعطك مالا وأهلا وبنين، ألم أسودك وأرئسك وأجعلك ترضع وتبني وتملك؟ يعترف الإنسان ويقر، فيقال له ماذا صنعت في ذلك، ماذا صنعت؟ فإما أن يعترف على نفسه حين يقول له أظننت أنك ملاقي، فيقول لا لا ما ظننت ذلك. إنه يعترف بالحق يوم القيامة، يعترف الآن بأنه حين أغناه الله سبحانه وأعطاه في الدنيا ما خطر بباله أن الله يحاسبه، ما خطر بباله أنه راجع إلى الله، يقول لا ما ظننت ذلك. يقول له رب فاليوم أنساك كما نسيتني، ويأمر به إلى النار، ويؤتى بآخر فيقال له ذلك وبآخر، ويؤتى بإنسان فيسأله ربه كما سأل هؤلاء أفظننت أنك ملاقي، يقول نعم يا رب، ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا. يقول أنت تعال هنا، تعال، أنت الكذاب، أنت الكذاب. ذلك المنافق الذي قام بين يدي الله سبحانه فكذب على الله سبحانه. السؤال سؤال توبيخ وتبكيت، أما المؤمن فلا يسأل هكذا، إنما تعرض عليه أعماله، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا، فإذا به يستحي من الله سبحانه، ولا يزال ربه يقرره عملت كذا، وهو يعترف ويقر ويستحي، فإذا بالرب سبحانه يقول عملتها وسترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. هذا المؤمن الذي يستره الله سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يسترنا ويعفو عنا في الدنيا والآخرة. أما المنافق فيقرره، ألم أعطك، ألم أزودك، ألم أجعلك ترأس وتربع، ألم أعطك كذا وكذا، فالجواب بلى بلى أعطيتني وفعلت وفعلت. أفظننت أنك ملاقي، يقول نعم ظننت. الآن يشهد الله عز وجل ويقول ائتوا بالشهود، فيتفكر من هؤلاء الشهود، يقول يا ربي لا أريد شاهدا من غيري، أنا أشهد على نفسي إنه منافق، إنه يحلف لله، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. حلف لله يوم القيامة فأخرص ثاه الجماه وأنطق جوارحه فشهدت عليه فأمر به إلى النار والعياذ بالله. الوزن يومئذ الحق، يقال للإنسان أحضر وزنك، تعال، ما الذي أحضرت في هذه الدنيا لهذا اليوم العظيم؟ الوزن ميزان قسط، ميزان عدل عند الله سبحانه، توزن الأعمال ويوزن العامل أيضا، توزن الأعمال، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويوزن العامل نفسه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يجتني للنبي صلوات الله وسلامه عليه أعوادا من أراك أو ثمارا من ثمار الأراك، ويتعلق بشجرة الأراك والريح شديدة، وهو رجل نحيف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بالريح تكفأه تقلبه تميل به يمينا وشمالا، فضحك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، ساقه نحيف جدا من دقة ساقيه. قال لهي عند الله يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد، ساقه هذه النحيفة التي ضحكتم عليها أولى أن تقدروها حق قدرها، إنها عند الله أثقل من جبل أحد. توزن الساق وما مشت إليه، وتوزن الأعمال يوم القيامة. يوزن عمل الإنسان. جهز لنفسك في هذا اليوم أعمال في كل يوم، حين تستحضر أنك ملاقي ربك سبحانه أنه سائلك عن أعمالك، ما الذي عملت؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، تسأل يوم القيامة عن خمس أشياء. قال: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ماذا عمل فيما علم، عن خمسة أشياء تسأل عنها يوم القيامة. عن العمر كله، كيف أفنيت عمرك، في طاعة أو في معصية أو في تخليط. عن شبابك خاصة، كنت قادرا فيه على العمل لله سبحانه، على كثرة الصلاة، على كثرة الصيام، على الجهاد، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الكسب من الحلال. ما الذي صنعت في شبابك؟ هل ضيعته حتى ضاع الشباب وجاءت الكهولة وجاءت الشيخوخة فقلت أذهب وأتوب؟ إنك مسؤول عن شبابك، والله يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. عن ماله سؤالان عن المال: من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال؟ ثم عن علمك: تعلمت في هذه الدنيا عن كل شيء تعلمته في دين أو في دنيا، هذا الذي تعلمته هل كان ينفعك؟ وإذا كان هذا لا ينفعك لما ضيعت الوقت فيه؟ إذا كان هذا من علم في أشياء حرام كعلم السحر وعلم الكفر وغيرها مما حرمه الله، لما تعلمت هذه الأشياء وضيعت وقتك فيها؟ إذا كان فيما أحل الله سبحانه، هل استفدت بهذا العلم؟ هل طبقت؟ هل نفعت به غيرك؟ وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، هل نفعت الناس بعلمك هذا؟ أم أنك حبست عنهم علمك الديني وعلمك الدنيوي طمعا وشحا عن الخلق؟ إنكم مسؤولون، فأعدوا للسؤال دوابا، وأسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. ما شيء أثقل من خلق حسن يوضع في الميزان. حسن الخلق يرفع الإنسان إلى درجة أعظم من درجة الإنسان المكثر من النوافل من صلاة وصيام وغيرها. حسن الخلق يقربك إلى الله سبحانه، سوء الخلق يبعدك عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله يبغض سيء الخلق، كل جعذري جواظ، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الإنسان الذي يسوء خلقه يفسد عمله، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق يفسد عمل الإنسان، كما أنك لو سكبت خلا على عسل أفسدته وضيعت ما فيه من فائدة، كذلك سوء الخلق يأتي على عمل الإنسان بالخسران وبالهلاك. فاحذر من سوء الخلق، احذر أن يخف ميزانك يوم القيامة، وأكثر من الأعمال التي تثقل ميزانك. وانظر لهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال خصلتان أو خلتان ثقيلتان، يعني يوم القيامة عند الله تثقلان ميزان الإنسان، تثقلان الميزان. فذكر في الحديث أن الذي يعمل بها قليل، إنها كثيرة ولكن الذي يعمل بها قليل. ما هي هذه؟ ذكر التسبيح بالنهار وبالليل خصلتان وخلتان، فقال لنا سبحانه صلوات الله وسلامه عليه: تسبح الله دبر كل صلاة عشرة، وتحمده عشرة، وتكبره عشرة، فذاك ثلاثون، وذاك في اليوم تسبيح وتحميد وتكبير، هذا أقل ما يكون في التسبيح عقب الصلاة، ذاك خمسون ومئة يعني من العمل، وعند الله 1500 في الميزان، الحسنة بعشر أمثالها. قال: وإذا أويت إلى مضجعك كبرت 34، وحمدت 33، وسبحت 33، فذلك 100 في اللسان، و1000 عند الله سبحانه في الميزان. قال: فذاك 2500. من يعمل 2500 سيئة في اليوم؟ هذه الخصلة بالليل وخصلة بالنهار، التسبيح عند النوم والتسبيح في دبر كل صلاة. قالوا: يا رسول الله، إنك ذكرت ذلك أنه قليل من يعمل بها، وكيف قليل؟ هي شيء سهل على الإنسان أن يقوله، كيف يكون قليلا؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فيذكره كذا وكذا، ينتهي العبد من صلاته فإذا به ينشغل بهذا الذي كان يتفكر فيه في الصلاة فيترك ذلك فلا يسبح عقب الصلوات. ويأتي الإنسان عند منامه، يأتيه الشيطان فينومه وينسيه، إذا جاء عند النوم إذا به يقول سبحان الله، فإذا بالشيطان ينومه لأنه لم يعتد أن يسبح الله عند منامه، فضيع على نفسه 2500 حسنة تمحو عنه 2500 سيئة. احذر أن تكون من هؤلاء الذين ينشغلون في الصلاة وبعد الصلاة، بل ينشغلون عن الصلاة. تجد أحدهم إذا دخل في الصلاة همه من سيكلمه، من سيتحدث معه، من سيذهب إليه بعد الصلاة، حتى إنه لا يدخل في الصلاة والتليفون في جيبه يزعج الناس به، تصلي وتسمع التواشيح على التليفون والأغاني على التليفون والدعاء على التليفون، هو دماغه ليست في الصلاة، إنه ذهب بعيدا جدا، لعب به الشيطان كأنه يقول للناس انظروا إلي فأنا الذي يلعب بي الشيطان. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يأتي الشيطان إلى أحدكم في صلاته يسهيه ينسيه، فإذا انتهى من صلاته فإذا به ينسى، فلا يقول سبحان الله ولا الحمد لله، وينتهي ويقوم ولعله يشغل غيره، فيأتي إليك ويسألك سؤال، يأتي إليك يطلب طلبة ليس على باله أمر، لعله لم يأتي إلى المسجد أصلا للصلاة، إنما لحاجة عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل صلاة نجد أمثال هؤلاء، كل صلاة تعبنا من هؤلاء الحمقى الذين يدخل أحدهم إلى بيت الله ويستخسر أن يغلق تليفونه، لا لا لا، إنه مشغول وراءه ما يشغله صلاة التي يصليه، إنه ليس على ذلك الصلاة ولا صلاة غيره، فلينشغل الجميع وماله مال الناس، يشغل تليفونه ولعله يتركه على الأرض، ونحن قيام في الصلاة نصلي ونقرأ والتليفون شغال، يرن التليفون يتكلم يدعو يوشح يؤذي ولا يشغل باله بذلك، حتى إذا ركعنا أخذ التليفون فأغلقه، ولعل بعضهم لا يغلقه ولكنه يضغط على زرار وبعد قليل يرجع مرة ثانية هذا الإنسان أيأمن أن يدعو عليه المصلون في صلاته؟ اذهب أخذك الله أنت وتليفونك هذا. أيأمن أن يلعنه أحد فيستجيب الله عز وجل لدعائه؟ لا تأمن ذلك. لا تؤذي الناس، لا تظهر حرصك على الدنيا وأنت في الصلاة تنادي على نفسك أنا الذي شغلني الشيطان انظروا إلي. أيها العبد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أنكم تفعلون ذلك. قليل من يذكرون الله، قليل من يتذكرون، يدخل في صلاته يشغله الشيطان، بل يشغل هو نفسه وهو في الصلاة عن أمر الله، فإذا انتهت الصلاة همه في التليفون والجري إلى الشارع حتى يرد على التليفون، هذا همه. كذلك عند المنام ينام الإنسان لا يتذكر أن يدعو الله، أن يتذكر ذنوبه، أن يحاسب نفسه، لا يتذكر، إنه يريد أن ينام لأنه وراءه عمل في الغد. وكل يوم كسابقه، تضيع الأيام والليالي وينسى الإنسان، وتدري الحسنات من بين يديه لا يحصل شيئا. فإذا جاء يوم القيامة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الإنسان من صلاته ليس له من صلاته إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. ووقف على ذلك، إلا نصفها. يخرج الإنسان من صلاته يحدثه الشيطان ويزعده غيره ويزعد نفسه حتى لا يدري كم صلى، ولا ما الذي يقول، ولا ما الذي يسمعه، فيخرج من الصلاة كأنه لم يدخلها. أيها العباد، احذروا من يوم المعاد، من يوم الحساب عند الله، يوم التناد، يوم ينادى عليكم اخرجوا من قبوركم، تعالوا إلى موقفكم وحسابكم، ما الذي فعلتموه؟ أعدوا لهذا اليوم عدته، وأعدوا للسؤال أجوبته، وسلوا الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد المسلمين إلى دينهم عودا حسنا، اللهم رجعهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمنافقين، اللهم لا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.